الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله معنا إخوان المشاهدين في قصة جديدة من قصص الإسلام. وقصة هذه الحلقة عن شخص كان يرى عداؤه للإسلام دين، ويرى أن بغضه للمسلمين جزء لا يتجزأ من عقيدته، ومع ذلك أراد الله سبحانه وتعالى له خيرا فهداه الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان يصنع العجائب ويقلب المبادئ. فها هم سحرة فرعون حينما دعوا موسى إلى أن يلتقون معه وكل يظهر سحره، كانوا يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال لهم فرعون نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما رأوا أن الآية ليست من قدرات البشر آمنوا مباشرة وتحملوا المشاق من أجل هذا الإيمان، حتى أن فرعون لم يستطع أن يتقبل هذا الإيمان منه وظن أن العملية مؤامرة، فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. هذا ما حدث مع الحاخام يوسف كوهين أو يوسف خطاب بعد الإسلام. فقد جاء هاجر هذا الرجل من أمريكا إلى فلسطين، وكان يريد أن يقيم بجوار زعيمه الروحي زعيم حركة شاس يوسف عفاديا، هذا الزعيم المتطرف كان يريد أن ينعم بجوار هذا الرجل، حتى أنه سمى أحد أبنائه أو أكبر أبنائه على اسم هذا الرجل. يقول كنت في حتى كان يسكن في مستوطن اسمها غوش قطيف كانت في غزة. فهذا الرجل حينما جاء إلى فلسطين وجد عنده وقت كبير وفراغ، فكان يتقلب في صفحات الإنترنت ووجد أحد المباركين من الخليج، نسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وهو إمام مسجد، فكان يقيم معه حوارات ودردشة حول مفاهيم الحياة والمقصد من الحياة والغاية من الخلق، حتى بدأ يتعمق معه شيئا فشيئا حول الإسلام، وأهداه نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. فأخذ يوسف كوهين أو يوسف خطاب يقرأ هذه النسخة بتمعن وتدبر، وهذا الكتاب يا أخوان من قرأه في تدبر لا يملك إلا أن يستسلم له، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فمباشرة بدأ يوسف كوهين بمراجعة معتقداته، وبدأ الإيمان يتسلل إلى قلبه شيئا فشيئا حتى اقتنع أن الإسلام هو الدين الصحيح، فأراد أن يسلم. فأخبره أخونا هذا الداعية عن طريق الإنترنت كيف يدخل الإسلام وما الذي يجب عليه وينبغي، فأسلم. وبعد ذلك أخذ يقنع زوجته فتبعته في الإسلام، وأسلم معه أولاده، وغير اسم ابنه الأكبر من عفاديا إلى عبد الله، وهاجر من المستوطنة ومن التي في غزة إلى القدس الشرقية، وأقام مركز للدعوة اليهود للإسلام، وأسلم على يده العشرات. والآن أخونا يوسف خطاب هاجر إلى المغرب العربي ويطلب العلم هناك وأبناءه في مدارس إسلامية، ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة، فأصبح يطلب العلم على كتب الشيخ ابن عثيمين وابن باز والشيخ الألباني. نسأل الله أن يثبت أخونا يوسف خطاب على الإسلام، وأن يجزي الإمام الذي هداه إلى الإسلام خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. فلنسر يا صحب رفقا إنما نحن هدى إنما نحن